الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى خاتمته وقول الحافظ رحمه الله تعالى خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفاتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. فيذكر رحمه الله تعالى أن من جملة المسائل التي ينبغي أن يكون طالب العلم عارفا بها ما يتعلق بطبقات الرواة. والطبقة في اللغة هم قوم متشابهون، وأما في الاصطلاح فالمقصود بالطبقة عند المحدثين يعني الجماعة الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. فلو اشترك جماعة في السن ولقاء المشايخ فهم من طبقة واحدة. والفائدة من معرفة الطبقات هو الأمن من تداخل المشتبهين كمن اتفق مع غيره في الاسم أو الكنية. فلو عرفنا طبقات الرواة فإننا سنكون في مأمن من تداخل المشتبهين. وكذلك من هذه الفوائد إمكان الاطلاع على تبيين التدليس، فمن خلال معرفة الطبقات يمكن أن نعرف الراوي المدلس من غيره، لأنه لو عنعن عن غيره ووجدنا تفاوتا بين الطبقات سنعرف حينئذ أنه دلس وأنه أسقط راويا في هذا السند. فمعرفة الطبقات معها نأمن من تدليس المدلسين. كذلك من فوائد معرفة طبقات الرواة الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، يعني هل هي محمولة على السماع ولا هي مرسلة ولا هي منقطعة. كل هذا يعرف من خلال معرفة الطبقات. وذكر كذلك رحمه الله تعالى أنه من المهم معرفة المواليد، يعني السنة التي ولد فيها الراوي أيضا، لأن سنأمن كذلك من مما ذكرنا من التدليس من تداخل المشتبهين ونحو ذلك. وكذلك الوفيات، فمن المهم كما يذكر رحمه الله تعالى معرفة الوفيات. والوفيات بفتح الفاء والتخفيف، والمقصود بذلك يعني معرفة السنة التي توفي فيها الراوي أيضا لنفس الأمر، حتى نأمن من دعوى اللقاء وهو لم يحصل، أو كذلك نعرف الانقطاع والإعضال وهل الحديث على الاتصال ولا ليس بمتصل. كل هذا يعرف من خلال معرفة المواليد والوفيات. قال وبلدانهم، يعني كذلك من المهم أن نعرف بلدان هؤلاء الرواة أيضا حتى نكون في مأمن من تداخل الاسمين فيما إذا اتفق نطقا. لكن افترق بالنسب فهذا شامي وهذا كوفي، يبقى الاسم مشتبه، لكن الذي جعلنا نفرق بين هذا وذاك هو البلد التي نسب إليها هذا الراوي. قال رحمه الله تعالى وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني ومن المهم أيضا أن نعرف الرواة من حيث أحوال التعديل والجرح والجهالة. فالراوي لا يخلو حاله من ثلاث، إما أن نعرف عدالته أو أن نعرف فسقه أو لا نعرف عنه شيئا فيكون في هذه الحالة مجهولا. وكذلك من المهم معرفة مراتب الجرح وكذلك مراتب التعديل، فهذه من الأهمية بمكان، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد الحديث، وكذلك قد يعدلون الشخص بأسباب أجنبية لا علاقة لها بمعاني الثقة والضبط. ولهذا كان من الأهمية بمكان أن نعرف مراتب الجرح وكذلك مراتب التعديل، علشان ننظر هل يستحق هذا التجريح رد روايات هذا الراوي، هل يستحق هذا التعديل قبول روايات هذا الراوي. فمعرفة المراتب في الجرح والتعديل يفيدنا في ذلك. وللعلماء تصانيف في طبقات الرواة، ومن أشهرها وأحسنها وأجودها الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد البغدادي رحمه الله تعالى. وهناك أيضا كتب أخرى ككتاب الطبقات لخليفة ابن خياط، وكذلك الطبقات للإمام مسلم، كذلك طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ. وكل هذه الكتب مختلفة فيما بينها في المعايير، يعني منهم من يعتبر الصحابة طبقة واحدة باعتبار الصحبة، وهناك من يرى غير ذلك ممن صنف في الطبقات. منهم من يقسم الصحابة باعتبار السبق إلى الإسلام، فيجعل السابقين إلى الإسلام في طبقة وغير هؤلاء في طبقة أخرى. بل نجد أحيانا للإمام الواحد معايير مختلفة في كتبه. الذهبي مثلا له عدة كتب تعتبر من كتب الطبقات، له كتاب تاريخ الإسلام، وله كتاب سير أعلام النبلاء، وله كتاب تذكرة الحفاظ. سنجد أنه يغاير في هذه الكتب بين الطبقات. فمعرفة هذه الكتب ومعرفة طبقات الرواة من الأهمية بمكان، كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى. وكذلك صنف العلماء في الوفيات ككتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بالربعي الدمشقي. وهناك أيضا مصنفات في البلدان، ومن ذلك كتاب تاريخ مكة للأزرقي، وكتاب تاريخ مكة للفاكهي محمد بن إسحاق بن العباس، وتاريخ واسط وطبقات علماء إفريقيا وتونس، وغير ذلك من هذه الكتب التي صنفت في بلدان الرواة. وكذلك تاريخ دمشق وهو أشهرها، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق هذا لابن عساكر إلى آخره. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. قال: ومراتب الجرح. قال: وأسوأها. ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. يعني ومن المهم أيضا أن نعرف مراتب الجرح. وذكر هنا رحمه الله تعالى أن أسوأ مراتب الجرح هو ما كان على وصف أفعل، وذلك باعتبار أن الحافظ رحمه الله تعالى جعل مراتب الجرح ثلاثا. المرتبة الأولى من مراتب الجرح ما دل على المبالغة في الجرح، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، كان يقول: فلان أكذب الناس، أو هذا الراوي إليه المنتهى في الكذب، إليه المنتهى في الوضع، هو ركن الكذب، ونحو ذلك. يبقى المرتبة الأولى وهذه أسوأها من مراتب الجرح ما دل على المبالغة، وأصرح ذلك التعبير بأفعل. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثانية وهو ما كان فيها نوع مبالغة. يبقى المرتبة الأولى فيها مبالغة، المرتبة الثانية فيها نوع مبالغة في الجرح لكنها أقل من المرتبة الأولى، كقولهم: فلان دجال أو وضاع أو كذاب. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي أسهل الألفاظ التي تدل على الجرح، كأن يأتي العالم ويقول عن أحد الرواة: فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. هذا بلا شك تجريح للراوي، لكنه أسهل مما سبق. هذا هو مفاد كلام الحافظ رحمه الله تعالى. لكن لا يخفى علينا أن بين هذه الألفاظ التي تدل على أسوأ الجرح وبين الألفاظ التي تدل على أسهله هناك ألفاظ أخرى متفاوتة في الدلالة، لكن هذه الألفاظ ترجع لقسمين رئيسيين لا ثالث لهما. القسم الأول مراتب الضعف الخفيف التي يعتبر بأحاديثها عند العلماء، وهي المرتبة الثالثة فيما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. القسم الثاني وهي مراتب الضعف الشديد التي لا يعتبر المحدثون بأحاديثها، وهي ما كان من المرتبة الأولى وكذلك ما كان من المرتبة الثانية فيما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. يبقى الراوي لو كان مجروحا كأننا وجدنا الجرح خفيفا فهذا يعتبر بحديثه، لكن لو كان من المرتبة الأولى اللي هو الجرح الشديد ما كان على صيغة أفعل أو نحوها، أو كان من المرتبة الثانية، فهذا لا يعتبر العلماء بحديثه. ولهذا ينتبه طالب العلم لهذه المسألة كثيرا عند تحسين الحديث، يعني لو وجدنا حديثا ضعيفا من المرتبة الأولى أو من المرتبة الثانية ثم وجدنا له شاهدا من نفس المرتبة أو من المرتبة الثانية، هل يتقوى هذا الحديث بمجموع هذه الطرق؟ نقول لا، هذا الحديث الذي فيه رواه من النوع الأول أو من النوع الثاني لا يمكن أن يتقوى بحامل الأحوال، وإنما يزداد ضعفه بذلك. لكن لو وجدنا حديثا ضعيفا فيه راوي من الطبقة أو من المرتبة الثالثة، فيه راوي من المرتبة الثالثة، ووجدنا له طريقا آخر فيه أيضا ضعف بسبب وجود راوي من الطبقة الثالثة، هل يتقوى؟ نعم يتقوى بمثل ذلك، ويمكن أن يرتقي إلى مرتبة الحسن. فمعرفة هذه المراتب من الأهمية بمكان. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن التعديل، قال: ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. يعني كما أنه من المهم أن تعرف مراتب الجرح، كذلك يقول الحافظ رحمه الله تعالى إنه من المهم أن تعرف مراتب التعديل، من المهم كذلك أن تعرف مراتب التعديل. ومراتب التعديل كما يذكر رحمه الله تعالى أرفعها الوصف بما دل على المبلغة. الحافظ رحمه الله تعالى جعل مراتب التعديل أيضا ثلاثة، أرفعها ما دل على المبالغة في التعديل، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثانية، المرتبة الثانية ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، كأن يأتي العالم ويقول عن أحد الرواة فلان ثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط، فهذه من مراتب التعديل لكن هي أقل من المرتبة الأولى. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة والأخيرة كما يذكر الحافظ رحمه الله، وهو ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح. أسهل التجريح كان يقول هذا لين الحديث. هناك مرتبة من مراتب التعديل قريبة من هذه المرتبة في التجريح، كان يقول العالم عن أحد الرواة فلان شيخ، أو فلان يروى حديثه، أو فلان يعتبر بحديثه ونحو ذلك. هذا هو مفاد كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وأيضا ننبه هنا على ما نبهنا عليه في أثناء الكلام على التجريح، على مراتب التجريح، وهو أن بين هذه المراتب ألفاظ أخرى تدل على التعديل، ويمكن أن نجمل هذه الألفاظ ونرجعها إلى قسمين. القسم الأول مراتب التصحيح، وهي المرتبة الأولى والثانية من كلام الحافظ رحمه الله تعالى. القسم الثاني وهي مراتب التحسين، يعني لو وجدنا راويا في سند من هذه المرتبة فحديثه يكون حسنا. ومراتب التحسين هي المرتبة الثالثة في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وهنا نكتة لطيفة فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنه قدم الكلام على الجرح أولا ثم تكلم بعد ذلك على التعديل، قال ومراتب الجرح كذا، وبعدين قال ومراتب، ثم قال ومراتب التعديل كذا. لماذا قدم الحافظ رحمه الله تعالى الجرح على التعديل؟ قال بعض الشراح ذكر ذلك أو قدم الجرح لمناسبة، وهي أن الحافظ العالم الكبير عبد الرحمن ابن أبي حاتم سمى كتابه الجرح والتعديل، فقدم الجرح أولا. وبعضهم يذكر مناسبة أخرى، إذا اجتمعت هذه الألفاظ في راو واحد وتعارضت فإن الجرح يقدم بضوابط عند المحدثين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، فعرفنا الآن مراتب الجرح وكذلك مراتب التعديل فيما ذكره الحافظ رحمه الله. نختم بالكلام في هذا المبحث عن معنى الجرح، ما معنى الجرح في اصطلاح المحدثين وما معنى التعديل في اصطلاحهم. معنى الجرح في اصطلاح المحدثين يعني وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وعكس ذلك هو التعديل، فالتعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. فإذا الجرح والتعديل عبارة عن قواعد يذكرها المحدثون، من خلالها نعرف هل هذه الروايات من هذا الراوي مقبولة ولا هذه الروايات غير مقبولة. فهذا العلم يعلمنا، أو هذه الأبواب، أبواب الجرح والتعديل، تعلمنا كيف ننزل كل راوي منزلته من حيث القبول والرد. طيب، هل يجوز تجريح الرواة ولا هذا يعتبر من الغيبة المحرمة؟ الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح نقل إجماع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة سواء كانوا أمواتا أو أحياء. هذا إجماع من العلماء نقله الحافظ رحمه الله تعالى. يبقى جرح المجروحين هذا جائز بالإجماع سواء كانوا أمواتا أو أحياء، ولا شك أن التعديل في هذه الحالة سيكون جائزا من باب أولى لما في ذلك من المصلحة، مصلحة المقدمة الراجحة. ثم قال بعد ذلك وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، يعني أن التزكية لو كانت من عالم عارف بأسبابها فهي مقبولة، بخلاف ما لو كانت التزكية من غير عارف بأسبابها فهي غير مقبولة. قالوا لئلا يزكي بمجرد ما يظهر من حال الراوي من غير ممارسة أو اختبار، فلو كانت عن علم ومعرفة بأسباب التزكية فهي مقبولة ولو من واحد على الأصح، لكن لو كانت صادرة من شخص غير عارف بأسباب التزكية فهي غير مقبولة. طيب، يأتي السؤال الآن، ما المقصود بالتزكية؟ التزكية المراد بها الجرح والتعديل وليس التعديل فقط كما هو ظاهر العبارة، وهذا الذي يدل عليه عبارات الأئمة الآخرين في هذا المقام. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث يقول اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لابد من اثنين. يبقى هنا مش الكلام هنا ليس عن التزكية فقط وإنما كذلك عن التعديل، فدل ذلك على أن المبحث هنا إنما هو عن الجرح والتعديل وليس التعديل فقط. فقوله تقبل التزكية يعني وكذلك الجرح من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. طيب، لما يأتي الحافظ ويقول على الأصح التزكية مقبولة من واحد على الأصح، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ هذا فيه إشارة إلى خلاف في المسألة. والأصح أن التزكية مقبولة من واحد، لا فرق في هذا بين أن يكون الراوي روى عنه جمع أو لم يروي عنه إلا واحد ثقة، وهذا اختيار الحافظ رحمه الله تعالى كما ذكر في الفتح، وهذا اختيار كذلك الخطيب في الكفاية، ونقله عن كثير من أهل العلم ونقله كذلك الآمري كما في الإحكام، ونقله غيره من الأصوليين عن الأكثرين من أهل العلم. وهذا الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في التقريب، وقال ابن الصلاح إنه الصحيح الذي اختاره الخطيب البغدادي وغيره. يبقى لو زكى الراوي عالم واحد وكان عارفا بأسباب التزكية فهذا مقبول، وهذا الواحد يصح أن يكون عبدا أو امرأة. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية قال: باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا. قال: الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة رضي الله عنها وجوابها له. فلما سأل بريرة وهي أمة دل على أن التزكية مقبولة من واحد حتى ولو كانت أمة، حتى لو كانت امرأة فهي مقبولة في هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. وهذه مسألة أخرى، فيما لو تعارض الجرح مع التعديل، يعني عندنا راوي عدله مجموعة من العلماء أو عدله عالم وجرحه آخرون أو جرحه عالم من العلماء، يبقى هنا عندي تعارض بين الجرح والتعديل في الراوي الواحد. طيب هل نقدم الجرح الذي قيل في هذا الراوي ولا نقدم التعديل؟ هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: في حال التعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم على التعديل فيما لو كان مفسرا، يبقى هذا القيد الأول، وكان صادرا من عارف بأسبابه، هذا هو القيد الثاني، ويقبل الجرح مجملا ويعمل به في حالة إذا خلى الراوي عن تعديل. يبقى ننتبه الآن لهذه المسائل، عندنا المسألة الأولى الجرح مقدم على التعديل بقيدين: إن كان مفسرا هذا القيد الأول، القيد الثاني إن صدر من عارف بأسبابه. المسألة الثانية وهو أن الجرح يقبل ولو كان مجملا فيما لو خلى الراوي عن تعديل، وهذا على المختار، وهذا على المختار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن المهم معرفة كنى المسمين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس. يعني ومن المهم أن يعرف طالب العلم من اشتهر باسمه وله كنية، لأنه لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنة فيظن في هذه الحالة أنه آخر، فمن المهم أن تعرف كنى من اشتهر باسمه وله كنية. وأسماء المكنين يعني مثل ابن جريج، فلو كان قد اشتهر بكنيته وله اسم فمن المهم أن تعرف اسمه، وهذا عكس ما سبق. ومن اسمه كنيته يعني ومن المهم أن تعرف من الرواة من كان اسمه هو كنيته، كأبي بكر بن عياش فاسمه أبو بكر، فاسمه أبو بكر فاسمه هو كنيته. قال: ومن اختلف في كنيته. قال: ومن كثرت كناه أو نعوته، يعني ومن المهم كذلك أن تعرف الرواة الذين كثرت كناهم أو كثرت نعوته وأوصافه لئلا يتوهم الناظر أنهم متعددون وهم في الحقيقة واحد فقط. ومن وافقت كنيته اسم أبي مثل أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني وهو من أتباع التابعين، فهو اسمه أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، فوافقت كنيته اسم أبي. قال أو بالعكس كسنان ابن أبي سنان وإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، فهنا حصل موافقة الاسم لكنية الأب. قال أو كنيته كنية زوجته مثل أبي ذر وأم ذر وأبي بكر وأم بكر وأبي أيوب وأم أيوب، فهنا الكنية كنية الراوي موافقة لكنية الزوجة. قال ومن نسب إلى غير أبيه مثل المقداد ابن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد ابن عمرو. ومنهم من نسب إلى أمه، ومن هؤلاء إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وعاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود. قال أو غير ما يسبق إلى الفهم، مثال ذلك خالد الحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعة الأحذية أو إلى بيعها وليس كذلك، وإنما سمي بذلك لأنه كان يجالسهم فنسب إليهم، كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم. قال ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يعني اتفق اسم الراوي مع اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، مثال ذلك عمران عن عمران عن عمران. عمران الأول هذا يعرب بالقصير، عن عمران اللي هو الثاني هذا هو أبو رجاء، وعمران الثالث هذا هو ابن حسين الصحابي. وكذلك سليمان عن سليمان عن سليمان، الأول سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، الثاني هو ابن أحمد الواسطي، الثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. قال ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني اتفق اسم شيخ الراوي مع اسم من روى عنه. ومن أمثلة ذلك البخاري روى عنه مسلم وروى عن مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، والراوي عن البخاري هو مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، فحتى لا يتوهم أحد أن البخاري روى عن مسلم صاحب الصحيح وروى عنه مسلم صاحب الصحيح، لا، هو الذي مسلم صاحب الصحيح روى عن البخاري، لكن البخاري روى عن مسلم آخر وهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي. قال رحمه الله ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، يعني ومن المهم أن تعرف الأسماء المجردة والمفردة. والأسماء المجردة اسم كل راوي منسوبا إلى أبيه وجده مذكورا بنسبه ولقبه بما يميزه عن غيره من دون اعتبار شيء مما سبق. وأما الأسماء المفردة فهي التي انفرد من تسمى بها من الرواة عن غيره فلم يشاركه فيها أحد. قال الكنى والألقاب، يعني ومن المهم كذلك معرفة الكنى المجردة وكذلك معرفة الألقاب كالأعمش والحذاء والأعرج إلى آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني ومن المهم معرفة الأنساب. والراوي قد ينسب تارة إلى قبيلته، وهذا موجود في المتقدمين أكثر من غيرهم، وقد ينسب أحيانا إلى الأوطان، وهذا موجود في المتأخرين أكثر من المتقدمين، وتارة ينسب إلى حرفة كالخياط أو البزاز إلى آخره، وهذا يقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء. قال وقد تقع ألقابا، يعني الأنساب قد تكون لقبا لبعض الرواة كالطبراني، فهذا لقب وهو نسب في نفس الأمر إلى بعض البلاد. قال: ومعرفة أسباب ذلك، يعني ومن المهم معرفة أسباب التلقيب بهذه الألقاب، فقد يكون ظاهر التلقيب مخالفا لباطنه. يعني الحذاء كما قلنا قبل قليل ليس لأجل أنه صانع أحذية، وإنما كان يجالس الحذائين فسمي بذلك. قال: ومعرفة الموالي، قال: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، يعني ومن المهم أيضا معرفة الموالي من أعلى أو من أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، باعتبار أن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يمكن أن نميز بين هذا وذاك إلا بالتنصيص. وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في من نسب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة، يعني خالص النسب. فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولى لهؤلاء هذا مهم، حتى نعرف أن هذا قرشي لكونه مولى من الموالي للقرشيين أو لأحد منهم، وليس لأنه من القرشيين صليبة. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات، يعني ومن المهم كذلك معرفة الإخوة والأخوات، وهذا قد صنف فيه عند القدماء، وممن صنف فيه علي بن المديني وأبو داود والنسائي وغيرهم. ومن فوائد ذلك ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب، وهو من فروع الأنساب أيضا. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن آداب الشيخ والطالب، آداب الشيخ والطالب، فنتكلم إن شاء الله عن بعض هذه الآداب فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، نتكلم عن ذلك في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.